كل ذا عاصفة سفينة سابقة. إنه قال الماء عاصفة سفينة سابقة. أكثر أثرية. السببية قال فيه كثير كثير ما تفيد. السببية عاصفة. لكن فاعل فاعل في ما فاعل تبديع في السبب بعد تبديع يعني بعد تبديع كلهم تأيوا العكس شو بقى ما تعلّه دي تقدم الأول هو لا جيب عنه فاهم إذا أنا كان ما هم يقولوا أدم بعد ذي وزع التبديع جاءت إنهم ما قدموا معنى الله وعكس التحليل ويا بطيها كل ما حدث يواجه التنسان. لا ما هذا الرجل هذه يصبر في ما يصبر لا لا لا سببية قال الغالب يصبر ما يجب السببية في مجرد العصر قال يصبر جيل مجرد العصر قال قالت العصر جملة أفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين العصر جملة أفضل فقط ما عصر من الثاني ما يجب غالب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. تنبيه كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط وذلك في نحو الذي ياتيني فله درهم الذي ياتيني هو شبه الشرط ولا يعني شبه فعل الشرط والذي كان ذات شرط مثل الحج مثل اسم الشرط وله درهم كان الجواب كان معناها من يأتيني فله درهم لا ما هو شرط حقيقي لأن الذي ما هي مأدوات الشرط واضح هذا الحين ايش يستعمل في هذا المكان وبدخولها فهم وهنا ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدار على الإتيان ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره. أبشر وش يعني هذا الكلام؟ قال إذا كنت الذي يأتيني فله درهم. يعني إن السبب كان إيش؟ أتاني. الحين أتاني سبب في إني أبي درهم. وش معنى بعد عام؟ الحين إيش كذا أنا أركز. إذا قال الذي يأتيني فله درهم. قال معناها ان له درهم مترتب على ايش على الذي ياتيه وش يعني يعني ان الاول سبب واضح يعني يجتمع حين جاني عبد الهدره قال ابي يجيني لا عبد الهدره من يجي النجاح لا ما هو جواب وش جواب جواب وش جواب وش وش شر أبي أبو الله جاب الشر خلاص هو قسم الله شر هو قسم الله شر ما بيقولوا جواب ما بيسمى جواب لا ده هو شرط ولا كده وين السؤال؟ شو جواب عن وش؟ جواب الذي يعني؟ ما الجواب؟ يعني جواب؟ الجواب؟ الجواب هو خبر. ما لا معنى خبر. يخبر نبي يدي باجي لترى. عندي الأول معنى الشرطي. زيد قائم، قائم هو جواب صح؟ زيد قائم، قائم هو جواب. صح. خبر. ليه خبر؟ اسمع شبه جواب لأن الذي قال يشبه الشرط. كان قال إن أي واحد يفعل هذا بيترتب عليه إنه يجيله. مطمن معنا شو؟ أسمع الحين أقول لكم إذا قال الذي يأتيني فله درهم يعني فيفهم إن له درهم مترتب على كونه أتاني. وش يعني ذا الكلام؟ يعني حين أتاني السبب فيها الدرام حين أتاني، لكن إذا قلت الذي يأتيني له درام فيمكن يجوى المعنى الذي يأتيني له درام ما لي الحين جان فهمتوا؟ الذي يأتيني له درام ما هو الحين جاني كذا ولا الذي يأتيني له درام الحين جاني بس برا المعنى إيه خلنا نقول لهم مثال لهم عجوم بدون فعل لهم عجوم غير مدرسي والمعنى واحد لا ما مش كده حين إذا قلت الذي يأتيني له درهم إذا قلت له درهم هذا معناه أنه أدي أتيك تخبر له درهم ما قلت وش السبب ربما أجوى الإتيان سبب وربما ما يكون سبب واضح لكن الذي يأتيني له درهم أنا إذا أضمن معنى الشر فواجب أنه قالوا واجب قال بايس بروح يرفع الجواب قال ما كان واجب يا قوم من اجي يقول الذي اتاه ماشي بايس بدك شيء الاخبار ويمكن يكون الاول سبب ويمكن ما يكون سبب بايس الذي اتاني ماذا قلت الذي اتاني ما صار تقول فا تمام فلا أصلا لا تجيب الفاء أصلا ما يجي تقول إيه لا ما قلت بس برجو إنك تخبر الذي الذي الذي يديك نبي يجي باجي له درام ما هو من هذا يعني يمكن إن تجي سبب يمكن لا أيوة هذا بالسبب لكن إذا كنت فلا هو درام فكده سبب هذا معنى ما بنا ما ذكر السبب قال الترتب إذا ترتب وش سبب هو إيش سبب دام ترتب على هذا يعني ان الاول سبب هذا معنى ايش قال ولو لم تدخل اشتمل ذلك وغيره اشتمل الترتيب وغيره الترتيب وغيره وايش بدري ان المبتدا يضمن معنى الشر هذا عندنا شعر وهذا فعل منزلة الام للتوقيت من حول ان يخرجوا لا يخرجون معهم في اذانها بما اراد ان يتكلم يقولوا إذا جاء والله يعني جاءوا يعني عام هو شيء ما بيخبر الذي يأتي لي مستقبل هذا الشرط يعني أقول الذي أتاني ماضي ما يفيد الشرط ما بنفهم معنى الشرط يقول الذي أتاني يعني قد وقع لكن الحين يقول يا عبد الله يا عبد الدين إذا قال الذي أتاني يعني قد وقع ما نشتي أي واحد يفعل هذا ما هو مستقبل أنا داري مداري لكن قلت لك إذا قال الذي أتاني ما هو جاب لا لأنه ما في لكن إذا قلت الذي يأتيني يعني أي واحد يأتي إذا أتى واحد بيجي لك فلا فقال إذا هم مستقبل بيجي معنا الشرط يعني إذا هم مستقبل هم مضمن معنا الشرط هذا شرط من شروطه هو هذا الحين على ما في ما يقولوا سبب إذا قلت الذي أتاني إذا أردت أن تظهر أنه يعني إيش؟ أنه معنى عادي. هي سريعه زيادة على ما شفت لا ما أعرف شو السبب. ما شاء الله. ما في الذي يبين ولا قال إذا جاء. لا لا يرجع في ذا في مكانه. قال الثالث أن تكون وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو لئن أخرجوا لا يخرجون معهم اللام في لئن وش بتفيدنا؟ انبهكثن نبهنا على انبهكثن واضح؟ ايه المطعم يعني تمحص أو كثن يعني بنفهم انبهكثن واضح ولا ما بشي ما مذكور القثن؟ لا لا بذلك إذا اللام نبهتنا ها قالوا ذهب كذلك الفاء بتنبهنا الى معنى ليش السببيه معنى الترتيب واضح اي نخرج ولا يخرجون معه في اذانات معه ترتب الترتب اللي قال الترتب في معنى الترتيب فرابطه الذي ياتيني الى الله فرابطه الذي ياتيني الى الله فرابطه الذي ياتيني الى الله فرابطه بانقول فاء الفاء الذي ليس فاء الذي ياتي الى الله فايصبر يوسف او فايصبر ما يوسف اما بشي دليل فايصبر جليس يعني سدف فايصبر ما يوسف اما قال اذا ما دفع احتمل ذلك وغيره اما اذا دفع فما عبلا سدف يعني ننفهمنا نرفع اذا بتفيد على السببيه مثل ما افادتنا الله القسم ولا هي حقة القسم قلنا قال افضل الشرط هيا قال واجب يا شيخ ايه ورجع يقول ولا هو واجب قال ما هو لازم قال ايش وقد قرئ بالإثبات ونحن في إذانهما قاله قال فينا مثل الله مستوطى فينا ولا نخرج ولا يخرجون نعم في إذانه في إذانها بما أراد المتكلم من معنى القسم هذا هنا وذيك معنى الآية السببية ولا الترتيب وقد قرئ بالإثبات والحج بالإثبات والحج قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يا محمد فالإثبات والحج لكن معنى ما أصابكم يعني يلا ها المهم انه اذا قلنا فاء اشتغال معناها انه سبب علاش ما كتبت ايدي ولا ولو ما فهمك او واذا ما هذنا المفروض ما يفهم ال ال ال انه ما بده بس كذا وكذا لكن بقى القراءه الثانيه قلت له فالواقع السببية السبب يجد أجي قبلها سبب ولا أجي بعدها أجي قبلها سبب ما بعدها ولا ما بعدها سبب ما قبلها كان كان من البعد حسن السببية لا غير هذا لا والبع من البعد يحسن السببية بأمول الثالث أن تكون زائدة دخول هذا الكلام كخروجها ها؟ ها؟ بما كتب الثالث أن تكون زائدة دخول هذا الكلام كخروجها يهبون علامة على الزائد إنه يكبر تبعده طبعا ما هو يشتري تصبر تبي تفلغ شو المعنى ما بيتخرب ازاي؟ ايه انا اقول ما جاني من احد يعني ما جاني احد لما بلغ بعض ثاني بعض ما تصبر تبي تفلغ ازاي؟ تقول هذا الكلام من خروج هذا لا اشتي من الزائد يهبوا الحلامه كذي ان تقول لك خروجه يعني انه ما بيفيد انا معنى جديد بس لا تحدث ما من فقدنا المعنى ما من فقدنا معنى بس انا ما في اي فائده ناي سهل ايه صح عبي في التوكيد التوكيد مثلا بس بس ما عبي شيء ولا شيء بس توكيد من باب كثر الكلام يعني كثر الكلام بي توكيد زياده الالفاظ هذا المعنى ما في شيء يعني ايش يسموا الزائده في القواعد ذاك يقول لا يسموا زائده توكيد ولا يقولوا ثلاث قال له روزا ده انت جايب القران ما هي القران ده طبعا يعني لا ما كان زايده يعني ما هي زياده كذا لا ما فايده لا فايده هو قال كان يقول له القران ايوه كان عند الحين عاوز يعني طيب ما بيجي يضرب لي القاعده قال الزايد يعني قال ايش قال دخول هذا الكلام كخروجها كان بدينا زايده قال حين يدخل هذا خروجها يعني بايس تبعدها ولا احنا متاثرين في المعنى أنت وجه عن الزيادة؟ أيوة لكن إيش تسموه في المعنى؟ أحيانا ما يثبت تخرجه من الكلام. ما بيثبت. يلا الله في الزيادة لازم أحيانا. ما يثبت خرجه. الزيادة هي الزيادة. إحنا قلنا الزيادة لازمة. ما معنى معنى دخولها كخروجها يعني ما بتفيدنا التعريف. أبعد تنتهى ولا حل ينتهى ما فاتك ما معنى بس جديد هذا معنى دخولها كخروجها نبرجع تنقدوا على قالوا لا ما هو سابر دخولها كخروجها وقال ما هو سابر ايش يعني قالوا ما هو سابر مثلا إذا هي زايدة أحيانا يقول لازمة ويقول لها لا ما دخولها كخروجها يعني أنا بس برس بعيد ويا بس توكيد المعنى إذا ما برسوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهم معنى أنك التوكيد كده فادك ما بيش ما لا فادك معنى غير التوكيد التوكيد المعنى ومعنى الحرف الزائد لا يوجد معنى غير التوكيد واضح فإذا أبعدت انتهى محنا يعني ما فات لنا أي معنى لا التوكيد سالم وأقولوا مفهوم ما معنى الكلام ما بلا التوكيد وزيادة لا أقولوا ما هو معنى جديد معناها بس ما بتفيد معناها اه زي ما بتفيد معنى جديد جديد ما عندك ما هو ما بلا توكيد زياده ما هو معنى جديد هذا حرف لو اكدت معناها ما لك تاكيد ضروري تاكيد ما بتاكد زي ما هذا معنى ها لما اذا استعملنا هالمعنى اصلا اذا اردنا بها معنى اذا اردنا بها معناها اذا اردنا بها المعنى وإن أردنا بها التأكيد باللفظ بس زيادة الألفاظ بس بس هذا الحين قال وهذه لا هذا لا يثبت وسيبويه واضح يعني قالها ما بتجي زايدة أدري وأجاد الأخفش زيادة بيت أول وأجاد الأخفش زيادة هذا الخبر مطلقا والأخفش قال هلا الزاد وفي كل مكان وحكى أخوك في الخبر كيف ما هو ليش ايه لو ما المبتدا مفهوم هذا الحين الأخفش وضع عندك الأخفش زيادة هذا الخبر مطلقة ايه ليش الخبر وحكى أخوك فوجد ها بيّلك بعد قليل وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون خبر أمرا أو نعم ترى أنا يعني مطلقة إيه سهلة والأمر كقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين حلو كما هي قال خولان وانكح فتاتهم حولان مبتدا وانكح فتاتهم خبر واحد يقول الفاء قال زايد مش قايله يعني قايله لا ورب قايله دنيا يعني المرة تقول لا واحده تقول خولان وانكح فتاتهم يعني عندها واو كرومه الحياه انه ما قد حد زوج بعدها قام تحل وانت ما هي وش يقول خولان يعني ورب قائلة خولان وفنكح فتاتا يعني خولان وفنكح فتاتا جو البنت من بيها خاطر خولان لا أنا بخاطر خولان ما أصدقان يقول قائلة خولان وفنكح فتاتا يعني في خاطر هذه قال الشعر له هذه خاطر ورب قائلة لا خولان لا خولان انت حكايه من هنا قول هنا خولان تزوج بنتهم خولان تزوج بنتهم خولان مبتدا وتزوج بنتهم خبر بس رب قائلة هذا الكلام خولان تزوج بنتهم لا لا لا لا لا فتاتهم يا عمي فتاتهم فتات خولان لازم بنتهم هنا قول بنتهم يعني انها بنت خولان يعني كحتو خولان ايه عليك النور ايه عليك النور ايه عليك النور ايه عليك النور ايه عليك النور ايه عليك النور ايه عليك النور ايه وقوله وقوله ايه وقوله ارواح مودع ام بخور انت فانظر لاي ذاك تصير قال انت فانظر يعني انت انظر أنت انظر انظر اشتنا خبر عن أنت يا بلغة هو طلب هنا وحمل عليه الزجاج هذا فليذوقه يعني هذا ليذوقه هو طلب وقرنا بلاش بلغة والنهي نحو زيد فلا تضربه خبرنا نهي زيد فلا تضربه وش يعني زيد لا تضربه ماجي وقال ابن برهان في زاد انت فانظر انت في كذا منظر خبر وين رباح الارواح؟ لا لا ما احنا فيها ارواح مودونا بكور وش قال لك رواح ولا بكور وين فاعل وش هو فعل؟ رواح مودونا بكور يعني رواح ما هو ما هو فعل ولا بباع مستر ما يوجد عبدك مستر والمستر ما في حاجة قبل فاعل على ما في حاجة تذكره قال وقال ابن برهان تجد الفاعل عند أصحابنا جميعا كقوله لا تشجعي منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاشجعي خرجنا ويجد احنا ذا العين هذا هنا في خبر المبتدا أدرك فإذا هلكت وش الجواب فعند ذلك المفروض فعند ذلك فجع يعني صح الفا مطلوب عادي اسمعوا المفروض كان احنا اسمع ما عاد في خبر الله ما عاد في خبر الله ما عاد في خبر الله ما عاد في خبر الله ما عاد اسمع الحين هالكلام قال فاذا هلكت فعند ذلك اجزعي كان المفروض كذا فعند ذلك اجزعي ها الرابطه ايه لانه قال المفروض فاذا هلكت فاجزعي عند ذلك ما المفروض كذا هنا غلط فاذا هلكت فاجزعي عند ذلك قدم عنده ورجع قدم هو الفا ما هو تعرف فاذا هلكت عند فاجزعي قدم الفاء قدم فعند ذلك اجزعي واضح ها كان قياس فإذا هلكت فعند ذلك اجزعي مفهوم ولكن حزية فاء قال فاجزعي فعند ذلك فاجزعي واجعل فاجزعي عند ذلك اجزعي جواب إيداع فاجزعي فعند ذلك اجزعي إن جوابه وش إيداع ما يشي اجزعي عند ذلك فإذا هلكت فاجزعي فعند ذلك وش عنده ما هو ضرف هو ظرف ولا يواجه الاجزعي هاو يعيب الفجعي عنده فجع فعند ذلك فجعي شاب يقول فجعي عند ذلك صح فجع قال فعند ذلك اجزعي ثابت المفروض فإذا هلكت فعند ذلك اجزعي مفهوم ذيه فعند ذلك اجزعي ما في شيء زيادة لكن حين قال فجعي ذيه لأن الفاء الثاني هديني فجعي يزعي انتهى هذا الحين قال في طلاب ما لي صبر في زايده قال كيف بيهوي قال وتأول المانعون قوله وخول عن فنكه على ان التقدير هذه حول عن هذا جواب سؤال جاب الدين وقوله انت فانظر على ان التقدير انظر فانظر وما ذاك الامر واضح ايش ان التقدير هذه حول عن يعني ما دخلت في خبر المبتدا هذه حول عن فنكه جمله وجمله ها علينا بأكيد يعني ما هي في خبر المبتدا واضح؟ وقلنا في انظر انظر لا انت انت فانظر قال وقوله انت فانظر على التقدير ان التقدير انظر فانظر اسمع انظر فانظر ثم حذف انظر الاول وحده باجي استني باجي قول معي يعني جواد عطف الايش الانشائيه على الخبر يمسح انشاء وهذه خولان خبر والاشاره الى خولان لا ما هي انشاء تقولوا اخلونا ما نقول لا هو ما لنا لا شيء مش قالوا الحين عبد الله بتاول كيف ما مفهوم قدو مفهوم قال قالوا في أنت بنظر يمنعوا قالوا ما هو سابر الفاتحي زايدة لا إما ما بيستاد ما هو قاسي بوه ونعوز بستوي قال هبا نقدر إنها كذا والتأويل ما بيجوه شيء هذا ما بيجوه شيء أمر طبيعي في الأصل بيجوه خارج عن ال إيه يعني ما بيجوه يعني ما بيجوه هاي يعني خلاف الأصل خلاف الظاهر تعويل خلاء التعويل وخلاف الظاهر ما بلا بعض يقول تعويل متعسف ما به دليل على ما به انظر فانظر ثم حذف انظر الاول وحده وبرد ضميره ضميره فقيل انت الرجع من انظر بقي انت فانظر اذا انظر ما خبر انت وش اعراب انت فاعل انظر الذي اجي حذفه بقي انت منظر والبيت الثالث بقينا في البيت الثالث يعني ما بلقى الشعر زي ذا فاعل ايش يبغى الشعر والله ما يعني زي ذا اللي للضروره سهل ما اللي للضروره بيزيدوا قال لنا ما تقدر فيها ناس الزاد والله ما زاد فاعل لا يجي للضروره واما الايه هذا في الوضوء حميم الخبر حميم إيه ما يدوقوا خبر إيش عن هذا؟ الخبر حميم هذا حميم وعتاب بين البيت في اليدين وما بينهما معترض والباع على أصنابه شيء الجملة هذا حميم وعتاب في اليدين وين خبر هذا؟ يعني لنا مش كان عندك هذا الدين نرفع هذا في الوضوء هذا هو الخبر هذا عندي يده هذا مشرط إن كان هذا لم يدقه الآن في الوضوء يعني وأما الآية الخبر حميم وما بينهما اعترض أو هذا منصوب بهذا نحذر من فسره فليذوقوا قال الحين إذا قلنا هذا فليذوقوا ما نقول إيش هذا حميم ولا نقول هذا منصوب بفعل يفسره فليذوقوا يعني فليذوقوا هذا فليذوقوا أو يذوقوا هذا فليذوقوا واضح؟ ليذوقوا هذا ليذوقوا هذا فليذوقوا وما عاد حنا في حضر الحميم على مفعول به ولا عم تسوي ولا الحميم الآية إيه كيف الآية؟ هذا فليذوقوا حميم هذا حميم هو حميم مثل قال أو هذا من صنع من أحد من يفسره فليذوقه مثل وإياي فارهبون إيش إعراب إياي؟ يعني ما دام كنا رهبوا إيش فينا عامل في إياي؟ في الألفاء دي عنده في الألفاء ما زايدة انا يا عم كده يا ابو نيه اقول لك شيء مستقبل لا اذا كنا اياه ما فهمنا على عم كده شيء انه هو اللي كده يا حته ساعه ساعه لا انا عندي عام كده انا يعني شيء من عاده هو يقولون يحكوا لي حدون لازم يفهموني لا لا قالوا على هذا فحميم بتقدير هو حميم إذا قدرنا هذا منصوب بنفس الكلام هنا إذا قدرنا مبتدأ ما ذكر في المبتدأ هذه أنت أذن يعني إذا هم مبتدأ نفس الكلام فنقول إيه خبر المبتدأ محدود وإنه ما بيجي له جاسم الأمر فأنه مبتدأ قالوا انها زايدة كاتبوا يا زايدة انها عطفة انت قبلها جملة انها هذا حميما قلدوكم عطفة على ذي بيقولوا انه كاتبوا عطفة الايش الإنشاء الخبر ومن زيادتها قوله لما استقى بيد عظيم جرمها خبرك صلاح يجوز هذا تبدلون يعني المعنى لما استقى بيد تركت صلاح يجوز هذا تبدلون يعني خلتها في الجد يعني قطعتها لما استقى بيد قطعتها واضح ايش قلنا انا بلا التقديرات اذا لما عاد التقديرات الجار وجوه الله يعني لا يدل على كلام التقديرات اللي ما بيدل على ولا تحمل كلام ولا في ما بيدل على يعني يكون هذا ما أنا يعني سلاح. أنا فترك الله حيث انتهى اليد. راح يجلدها يعني ظاهر جلدها الضاح يعني ذي وظاهر. المهم قال انه لما يعني ايش استقى بيده يضربه استقى بيده قطعت يده الله تعالى قال لما استقى بيده ضربتها قطعتها واضح. راح نقول لما استقى بيده فقطعتها طلع انا بلا داعي انا ما بدي في جواب لما هاي شيء نكلة لما استقى بيد عظيم جرمها فتركت ضاحية كان يقول تركت ضاحية ما هو الجواب لما تمام صح هاي قدروا بعضا لما استقى ضربتها فتركت ضاحية جزاهية جزاهية جزاهية جرمها عظيم ايه فاعل عظيم فاعل عظيم لأن الفعلة تدخل في جواب لما خلافا لابن مالك ما قال يصبر ما إذا إذا هو ما بخل. وأما قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فالجواب محذوف ما يساعد نقول أنها من الشاهد على زيادة الفعل لأن الجواب هنا أي انقسموا قسمين لما نجاهم انقسموا قسمين ما بحاجة لهم من المسجد ايه هذا قد دليل على النساء أبلا من المسجد دليل على ما؟ ما اقتسموا ما اقتسموا حين نجاهم نجاهم رجع اقتسموا حين نجاهم ما الواقع الواقع ما قصدك ان ما فهمنا الانقسام لا من قول يفهمنا صح اذا هذا الحذف لكن احنا نقول لا بدل حذف انقسموا لانك تدل على نقول فمنهم كذا ومنهم كذا ما معنى وش يعني؟ الا لا وش يعني لما كذا منهم؟ قال وش يا لما؟ ما ندري من بعضهم قبل بدينا صح نقول لما ايش؟ لما نجاهم من البر وش جاء؟ وش حصل لما نجاهم من البر؟ بعضهم نجا نجا بعضهم لما نجيناهم إلى البر ولما نجاهم من البر اقتسموا فمنهم مقتصد ومنهم كذا الاستئذار لا يستقدر اذا قد يفهم من الكلام فالجواب محذوف ان قسموا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم غير ذلك واما قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الفاعل الثاني فلما جاءهم فقيل جواب لما الاولى لما الثانية واضح لما الثانية وجوابها تخلفها في ايش تجاب لما فيها بشاهد واضح وهذا مردود الاقتران لا وهذا مردود الاقتران بالفاء قال ابا ان رجل ذا ما يساعد هو الجواب اللي جينا بالفاء لما ما بدر الله ما بيسلم جواب لما براه لما ما بيسلم لما زارني ما يقول فأكرمته عارف لما زارني فأكرمته عارف يقول لما زارني أكرمته فأكرم ما به معنى في الشرع يعني طبيعي كذا يقول لما جاءني فأكرمته أعيد هذا يتركه أو لا لا احنا وردت باجو إذا باجو وردت مليون ولا مليون مرة لما جاءني أكرمته لما جاءني بعد كذا لما حصل كذا حصل كذا يرجع يجي مرة فا على ما جمنا يدوا والله يا أول رجع من جلونا جا طالت جا طالت فان جا طالت شرف رجعه يكرر رشا يكرره نحن الفا لا يجيب الفا وهذا مرض الاقتران بالفاء وقيل كفروا به جواب لهم فلما نجا ولما جاءهم كتاب من عند الله ورجع قبلها وبعدها ايش فلما جاءهم كلهم جوابهم قال كفروا فيصبر المعنى قال واضح هذا معنى جميل يعني فيصبر هذا مشكله ايه لكن احنا بنشي ما عدا المشكلة هي زيادة في باب الجواب في حوال جواب لما بدي نفهم لما جاءهم كتاب من عند الله مصدقون كفروا به لما جاءهم عرفوا كفروا به وكأن هذي طول الكلام جاء ولا ايه عادة ما بيقولوا لا بل فا ولا بل واو ما بيحتاجوا لا فا ولا واو جوابها بعض المرات تستعملها يعني إذا مثلا بتكلم عن شيء وطال الكلام هذا الشيء بيطرح خبره ولا جوابه ما عاد داري يعني حتى تخاف إن المستمع ما عاد يفهم بتعيد المبتدا والذي بتكلم عنه ما بنستعمل هذا ها قال باجي يذهب منها إنه يقول لما جاءهم كتاب من عند الله ورجع زي الحين قال مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ايش يقول كفروا به قال هاك الطال هذا قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلما جاءهم ما عرفوا حتى مع العيد صح هذا هو قال هذا يصبر يقول الجواب انكفروا جواب لهم جمع لكن ما خرجنا من مستوى الفائن ما زايد واضح لأن ثانية تذكرون الأولى وفي الجواب الأولى محذوم أي أنكروا والجواب الثاني مذكور وهو ايش؟ كفروا به كفروا يقول بس الثاني جواب الثاني والأصل تنبه فاعبد الله هذا الغير الأخير ها ثم حذف تنبه وبد جابد إيش فاعبد الله وبد ما منصب على الفاء إصلاح الله لا تبدع بالفاء لا تبدع بالكلام تقول فاعبد الله قل الله لا أعبد لكن هي بالتاج الفاء لكن تبدع بالفاء أول لا قلنا تنبه وإيش بالفاء عفوا تنبه فاعبد تنبه لعباد مش لباس بالخضع ما جاي تقول تنبه فاعبد الله انتبه فاعبد الله وش انتبه لهذا الكلام اللي بيجي تمام قل انتبه فاعبد الله قل انتبه الامر فاعبد الله وقد قال كما قال الجميع في الفائزين اما زيدا فضلك ما هم قال اصلح اللفظ ما هو قال اما قال اذا الاصل في اما زيدا فضلك اصلها قال اذا الاصل مهما يكون من شيء فضلك زيدا وقد مضى شرحه في حرف الهمزة قال ما تقن أنا بحمى لما دم أنا صح بجادة ننفر لكن عندك جواب على ليش لا أدري في الدروة ها أيوة ما بلما ذاك إنه ما بشينا بل الله إن قال إنه قال إن قل بل الله فاعبد يعني تنبه فاعبد الله ما بشي أما الأول إنه قالنا أما الله فاعبد قال ما أنا عندك في إجحاف لأن أولا أما اللي عندك في لا قصة طيب وصلنا على ما جاءت أما لا إيه أول مرة في أما إذا قلنا ما نكتر أما ما قال الأول في إجحاف إذا قلنا أما أولا تقدير أما قلنا معها قصة كيف جاءت لما جاءت أما لا مهما يكن من شيء قالوا بالدرجة ودي أما ولا ورجع بعد ذلك الصهو والحذو والتغيير ورجع يقولوا هل جاي حفاظ وين الإجحاف هنا بعد أما بعد ما قد حذف وقد قلب وسواه ورجع يجي حفظ أما وقد يلفظ لها له يعني قد جادح على يعني قد أجحف باللفظ وقد جادح تغير في الحذف فيه قد أجحف يعني قد جادح طالق بالله ما نحن فهمي للمعنى لا ما معنى لا تجار ما لا تكلف بزيادة ما عدل ما عدل حتى قدام الحج هيا هذا واحدة حتى الله إليك الوقت أنا أحد إن شاء الله إجحاف المعنى الله يا الله إجحاف المعنى قال له واحدة منهم شريفة الفرقان ما من هذا النافع